من هذه فالجواب أن بينهما فرقا، لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق نفل وليس بفريضة، بخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال نقضه، فحصل الفرق. نعم هل جواب في الأسئلة؟ نعم هو هذا الرجل ميت، أما في حال الحياة فهو ما دام عليه دين ما يمكن يجب عليه الحج. كيف ايش؟ كيف يتزاحم؟ هذا رجل كان غنيا، هو تزاحم ما في ذلك الحج أبدا. هذا الحديث ما في تزاحم، لكن لو ظاهر قوله أحق بالوفاء أنه لو تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله، ما في حق هذا الحق هذا لا ما تصح أصلا، لا نافلة ولا فريضة. نعم نعم لا لا ما يقص، لأن العبد مملوك لسيده، بدن مملوك لسيده، ولا يتصرف في زمن أبدا إلا لسيده أو بإذنه، أما المال فليس له دخل في هذا، لأن الإنسان قد يحج بلا مال. نعم الراجح انه موقوف. نعم الراجح انه من قول عباس. اي نعم تكلم يا شيخ الموضوع هل يقال على العبد؟ اي نعم لا شك انه حرام عليه، لا شك انه حرام عليه، لكنه يفرق بينه وبين العبد ان ملك الرئيس أو الدولة الموظف ليس كملك العبد، لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله، أما هذا فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه، ولهذا الموظف لو تصرف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فله أن يفعل ذلك خلاف العبد. نعم فوزي شرط للوجوب لا للصفحة، يعني لا يجب إلا بعد البلوغ، وليس معنى لا يصح، ولا يلزم من صحة الشيء كونه واجبا، فهذا الصبي يمر بالصلاة السبع وهي لا تجب عليه وتصح الصلاة به. نعم يا شيخ ما يجوز الحج إذا حج فحج صحيح. نعم قلب النيات يصير حلو يختار مثلا لا في نية من حالي حال يجمع العبادة تذكر بعد إذا قلب النية في الصلاة تبطي الصلاة. لا ما تبطي ينتقل، يعني إذا كان الشيء معينا فهو ما يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين آخر، لكن يبقى المعنى العام صحيح، يعني لو انتقل من ظهر الى عصر. انا اقصد النبي يا شيخ، حاجات مثلا معين مثلا نوى ثلاث ركعات وجاءتنا الصلاة رأى أن يبدل النية مثلا إلى أكثر من ذلك هذه زادة في التنمية فقط لكن الأصل موجود فإذا كان في ليل أو نهار على الأصح ما يصح ما يصح الزيادة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل والنهار مثل مثل طيب هل يوجد مثلا طالب في الشيخ يعني يصعي الإنسان خلال ثمية الصلاة في عبادة العبادة صحيح ما ذكرنا ظهرت من قبل ثم إذا انتقل من معين إلى معين فإنه لا صح لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منه الذي انتقل منه لأنه أبطله والذي انتقل إليه لأنه لم يبتدئه من أوله وإذا انتقل من معين إلى غير معين صح كما لو جعل الظهر نفلا وإذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح فالمطلق ولا المعين خدمنا هذه نعم اي تصحج نعم روها من معين المعين كما لو انتقل من صلاة الظهر الى عصر تطلب الصلاتان ومن معين الى مطلق كما لو الغى نية الظهر الى نية الصلاة فقط يعني جعل الظهر نفلا هذا صح من مطلق الى معين مثل ان ينوي وهو الان يتنفل نفلا مطلقا ينقلها الى ظهر فهو ما يصح يبطل المطلق لانه ابطله ولا ينعقد الظهر لانه لم ينوه من اوله اذا صلى سنه العشاء مثلا ما يصح ما يصح ما يصح يعني معين يا معين نعم زوال الرق هنا كبلوغ الصبر أقول الرق زواله كزوال الصغر كزوال الصغر هو هذا زال الرق أو الصغر في عرفة وقد سعى بعد طواف القدوم المذهب ما يصح نحن لو مشي لكن هنا عدنا لأجل أن يكون فريقا أما تكرار معنى ما أتعبد بالله تعالى السعي وعلى كل هم لا يرون هذا والأقرب الله أعلم أنه ينقلب كله حتى لسعيه يكون فرضا وأنه إذا بلغ قبل فوات الوقوف ووقف أو عتق قبل فوات الوقوف ووقف فحجه صحيح فرضا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حج عرفة نعم يرجع العرفة ويقف ويستمع ويتم حجه نعم الصحابي يا شيخ إذا مرة الصحابي أو الصحابي هي دعاء موقوف على الصحابي نعم هل يقصد هذا الدعاء مثلا ورد عن تابع مثلا عن عروض من الزبير ورد عنه دعاء كفر بجبت والطاغوت أو كفرت بجبت والطاغوت فهذا حزب للشيطان هل يقصد قول عروة من وهو تابعي نعم ما يصح لكن لو قاله ابن الزبير فهذا لا هذا مما لا مجال للشهاد فيه فيكون له حكم الرفض لكن ان ثبت مثلا صلاحيه هذا ان ثبت ان ابن الزبير قال هذا فله حكم الرفض لان ابن الزبير رضي الله عنه من الصحابه لا عروه هذا تابع ما له حكم الرفض لا في الامور الغيبيه ما يؤخذ في الامور الحكميه يكون قول كرائي من اراء العلماء وليس قول التابعي حجة نعم العمرة والحج على النفوذ ايش؟ عقد النية الحج العمرة على النفوذ لو قال على ايش؟ على النفوذ يعني ما عين نعم